فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إلى آيات الأحكام كان لابد أنها يعني إن شاء الله كان في تفسيركم بالليل أيضا مع صحيح البخاري. قال الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. المعنى هنا: لا تجعلوا الله عرضة أي تعترضون به على بر وعلى تقوى وعلى وصل، وأنتم يعني في هذا الباب بالقسم إذا وجدتم أن القسم تجعلونه صادا لكم على أن تبروا وأن تكفروا عن يمينكم الحنث، ليس يعني ليس عليكم إثم في ذلك بل إثم أن تقطعوا أرحمكم. نعم، جزاكم الله خيرا. صلى الله عليه. وفيه أيضا النهي عن الجرأة في كثرة الحلف. عليكم السلام وبركاته. أين أنت يا باشمهندسة؟ لما تغيبتي صباحا وتغيبتي أمس أيضا؟ لما؟ ولذلك من أكثر من شيء من ذكر شيء فقد جعله عرضة له. نعم. واللغو هو الساقط الذي لا يعتد به ولا يكون فيه حنث. جزاكم الله خيرا. والمعنى: لا تجعلوا أيها المؤمنون الحلف بالله حجة لكم في ترك فعل الخيرات من وصل الرحم والإحسان للغير وأيضا البر، بل الحنث يكون فيه الكفارة وتأتون ما يكون فيه الخير لكم ولغيركم. سبب النزول يقال بأن الآيات نزلت في عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، كان بينه وبين ختنه بشير بن النعمان شيء، فحلف عبد الله لا يدخل عليه ولا يكلمه ولا يصلح بينه وبين خصم له، فكان إذا قيل له فيه قال: قد حلفت بالله ألا أفعل، فلا يحل لي ألا أبر بيميني. فأنزل الله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. يعني احنث وقت الذي وخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت شيئا ورأيت غيره، ما حلفت على شيء ورأيت غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير. الآيات تتضمن ذم من أكثر الحلف لقول الله تعالى: وتدع كل حلاف مهين. وفيها أيضا أن الإنسان ينظر بمقاصد الشريعة فينظر في الأصلح فيسعى إلى فعله، ينظر في الأصلح فيسعى إلى فعله. نأخذ حكما واحدا ونستأذن منكم لأن الوقت أزف هنا وفي، وأترك الناس للذكر والدعاء وختام اليوم. ونسأل الله رب العالمين أن يشكر لكم صيامكم وحرصكم على طلب العلم وأيضا فضلكم والإحسان بينكم وإصلاح ذات البين. هذه الأعمال الكريمة الطيبة عند الله تعالى تعلو بالإنسان إلى إلى إلى إلى إلى المعالي. الأحكام الشرعية: ما هو اليمين اللغو؟ لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا يؤخذكم الله باللغو في أيمان. ما هو اللغو في اليمين الذي لا ينعقد وأيضا يعني هو لا ينعقد وأيضا لا يكون فيه الحنث، ما يكون فيه الكفارة؟ اختلف العلماء في مسألة اليمين على أقوال. قال الشافعي وأحمد: اللغو في اليمين هو ما يجري على اللسان من غير قصد الحلف. وعائشة كانت تقول: هو أن يقول لا والله، بلى والله، كل والله، اشرب والله، تعالى اجلس والله. وعائشة قالت ذلك في الآية لما نزلت الآية. وأيضا كثير من العلماء قالوا بأن هذا هو اللغو باليمين. رضي الله عنك محمد عبد الجواد، أحسن الله عليك. وهذا قول الشعبي وأيضا طائفة من التابعين. وقال أبو حنيفة ومالك: اللغو في اليمين هو أن يحلف الرجل قسما جازما به على شيء يظنه على حقيقته ويكون على خلافه. أبشري سأكون كذلك بإذن الله، أنتم أهل الفضل والثناء. نعم. فقول أبو حنيفة قال قول أبو حنيفة وقول مالك قالوا: اللغو في اليمين هو أن يقسم قسما جازما فيه على شيء يعلم أن غيره هو الأصح، لا يعلم، لا يعلم أنه خطأ ويكون خطأ. قال مالك أحسن في الموطأ، قال أحسن ما سمعت في هذا أن لغو حلف الإنسان على شيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد يجد الأمر بخلافه فلا كفارة فيه، لأنه أقسم على ظنه، أقسم على ظنه، ونحن نتعامل ونتعبد لا بغالب بغلبة الظن. فالحق أن نقول اللغو، لغو اليمين هو أن يقسم، أن يقسم قسما لا يريد القسم مما يجي على لسانه، هذا لغو يمين، أو مما درج على لسانة العرب، فهو أولا لا يقصد يمينا، وما أراد يمينا هذا لغو اليمين، افتقاد الإرادة عند القسم، كأن يقول اشرب والله، كل والله، أنا قلت والله، يا رجل والله، كما يقولون في حديث الناس بهذا، هذا لا حنس فيه ولا كفارة فيه لأنه لغو يمين. ومن لغو اليمين أيضا أن يقسم جازما، أن يقسم جازما، هو يقسم جازما على شيء يحسب أنه على وجهه فيراه على غير وجه، أقسم على غير ظني. قال يا رسول الله ما لك ولفلان، سعد بن أبي وقاص، ما لك ولفلان، والله ما أراه إلا مؤمنا، قال أو مسلما، ولم يقل له كفر عن يمين، قال أو مسلما، أو مسلما. فيكون هذا هو اللغو في اليمين، واللغو في اليمين كما قلنا بأنه لا حنث فيه ولا كفارة فيه لأنه لم ينعقد أصلا، لم ينعقد أصلا. نكتفي بذلك لأن الوقت اقترب منا، فنكتفي بهذا، ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لكم، أن يحسن إلينا وإليكم، وأن يثبتنا وإياكم على الحق. نسأل الله أن يجعلنا مع يعني مع الأنبياء والسعداء والشهداء، وأن يجعلنا الله جل في علاه في مصف الذين قد باعوا أنفسهم صدقا وإخلاصا لوجه الله الكريم، وأن يستعملنا ولا يستبدلنا، وأن يجعلنا ربنا من الذين قال فيهم في آخر الزمان لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. اللهم اجعلنا من هذه الطائفة التي هي على الحق ظاهرين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلالك ويحرم حرامك ويسعى لمرضاتك، وأن يتبع الحسنة بالحسنة والصالحة بالصالحة والصالحات بالصالحات والطيبات بالطيبات. اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وأنت أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين. اللهم أنت تباهي الملائكة بأهل عرفة وتعلم أن قلوبنا تهفو إلى هناك، وتعلم أننا نتمنى أن نكون من هؤلاء الحجيج، فاكتبنا معهم وأنت أرحم الراحمين، رحمتك ببعيد. اللهم اكتبنا من السعداء والشهداء. اللهم اجعلنا من أعظم الناس عملا لدينك، ومن أذل الناس لك، ومن أخلص الناس لك، ومن أصدق الناس معك، واجعلنا من أسرع الناس طاعة لك، وأنت أرحم الراحمين. اللهم إننا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم إننا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم أمين يا رب العالمين. رضي الله عنكم جميعا. نعم، ونرجو لكم جميعا الخير والبركة والسعادة والسرور والحبور. اللهم أمين يا رب العالمين. ونسأل الله أن نرفع الغم عن الأمة. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع الوباء والربا والزنا والفاحشة ما ظهر منها ما بطن. اللهم أنعم على هذه الأمة وقدمها كما خلقتها لتقدمها، وأنت أرحم الراحمين. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. اللهم اجعلنا على قدر ذلك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا وبما علمتنا، واجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. اللهم زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، واجعلنا ممن تحقق فيهم هتف العلم والعمل، فإن أجاب وإلا ارتحل. فاجعلنا ممن يعمل بكل ما يعلم، واجعلنا ممن يسارع في الخيرات وينافس في الصالحات، وأنت أرحم الراحمين رب الأرض والسماوات. اللهم أمين، اللهم أمين، وأنت أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، وشكر الله لكم. في الليل إن شاء الله سامحونا نكمل الدروس. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الطاعة وعلى الحسنات وعلى الصالحات، واجعلنا من أعظم الناس مسارعة في الخيرات. اللهم أمين رب العالمين، وأن اجعلنا من أثبت الناس على دينه، ونعوذ بالله من بيع من أن نبيع ديننا أو نفتن في ديننا، ونسأل الله لذة النظر إلى وجه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. جزاكم الله كل خير، أحسن الله عليكم وشكر الله لكم، قد أحسنتم إلينا إحسانا عظيما وأكرمتمونا، ونراكم أنكم من أحرص الناس على هذه المجالس. اللهم زد وبارك يا رب، وثبت هذا الخير، ولا تمكن منا أحدا أبدا. اللهم انكر بالماكرين وكد على الكائدين. اللهم رد كيدهم إلى نحرهم، اللهم رد كيدهم إلى نحرهم، اللهم رد كيدهم إلى نحرهم. اللهم انكر بالماكرين، اللهم انكر بالماكرين، وأنت أرحم الراحمين. قال الله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى: إني متوفيك ورفعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. رضي الله عنكم جميعا، ونسأل الله جل وعلا ألا ننشغل بغيره، نسأل الله أن يملأ قلوبنا بحبه، وأن يجعلنا من أعظم الناس نصرة لهذا الدين، ونشرا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم سيدنا النبيين والمرسلين. والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.